السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إياك نعبد وإياك نستعين. ولكن ليس مطلوبا عنه وحاق بهم ما كانوا يستهزئون وليس دخل الإنسان منها رحمة ثم لجعلها منه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا رب ايه من هذا يعني انت لو ما هذا يعني لو عايز تيجي راح تقول الله اكبر في الدنيا الله اكبر في الدنيا الله اكبر في الدنيا وكلمه تحيه الدنيا ولا تبتدي اقول حتى الاول يعني انت تبتدي حتى لدخلوا في الاسلام بلحظه البعثه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم حتى الان سبحان الله عادل مش عادل بقى اللي هم عايزين بس المليارات ده كمان الاموال كمان انت ايه ده عيب ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر ايه له وادي في حته كمان احنا قلناها امبارح وملك ايه يقول لك ولك ايه بمثله او بمثله يا سلام ايه الجمال ده يعني انا لو قلت دلوقتي اصور نص في المؤمنين والمؤمنات 5 مليارات من حسنات وكمان ملك بيقول لي ايه امين بيامن على الوالد وهو لا تمثله يعني انا ليا بمثل عدد المليارات اللي انا لقيتهم دول احيانا اموات لا ما شاء الله ما شاء الله في جانب ثانيه ده شوف انت خليتها تجيب لك مليارات من ايه من الحسنات اللهم لا ده كان اول حاجه نيجي بقى للفرصه الثانيه واحنا برضه ايه قلناها قبل كده ونعيدها تاني لان بفضل هذا الفيلم احنا افترضنا من منتصف شهر رمضان وكمان هنلتزم بفضل الله عز وجل ليله القدر في العشر الايه؟ الاواخر والعشر الاواخر كان يدفع خلل بيعتكف ايه؟ فيهم وكان بفضل الله عز وجل كان بيبقى فيها عباده يعني زياده شويه. الفرصه الثانيه الحج والعمره خلال ساعتين فقط. قال صلى الله عليه وسلم طبعا من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حج وعمرة تامة ما شاء الله ما شاء الله. فهل تخصص حج وعمرة كاملا الأجر خلال ساعتين فقط؟ أقول لك مثل الوقت بتاع كل يوم بدون طائرة ولا باخرة ولا جواز سفر. يعني انت قلت ايه في الجهل زي ما شفنا كده الجهل العقيق الجهل ايه الجواز السفر والسفره ويا رب لا تسافر في طياره ولا تسافر في باخره وربنا يستر لا تكون الباخره تجرس في ايه في البحر ولا طياره تقع في الجو سبحان الله تحليل بس تقعد بعد صلاه الفجر او صلاه الصبح يعني وتذكر ربنا سبحانه وتعالى لغايه طلوع الشمس وتصلي ركعتين في الضحى بعد طلوع الشمس طول الساعة وطبعا بتغادر المسجد او تجلس براحتك اللي هما يعني سواء عندك اللي يريحك فيه ما شاء الله تعمل ايه؟ ثواب حج وعمره والذي ايه قرر تامة على تأكيد تامة يعني ايه؟ يعني تمام يعني فيها تمام الثواب بفضل الله عز وجل. طبعا عشان الواحد ما يتفرجش عليه طبعا اللي بيروح يحج او يعمل عمره وبيجتهد ويسعى فعلا غير طبعا الايه؟ اللي هو بيبقى قاعد بيصلي بعد صلاه الفجر او صلاه الصبح بيقعد يجلس يعني ويذكر الله حتى يطلع الشمس ويصلي بعدها ركعتين بس الثواب احنا بنتكلم على الثواب لكن المنزله والدرجه طبعا اللي هو بيروح بيبقى احلى طيب نفس الباب الغرفة الثالثة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بأقل القليل. قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. ونبدأ بالحديث ده ونقول شوية ايه الكلام احنا قلناه قبل كده بالعيد ده نقول لك الصلاة على النبي صلى عليه بتفرج الفروق واللي مهموم ومحزون وعنده اي قلب فضل الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يذهب قلبه ويذهب حزنه ويذهب اي شيء داخل قلبه بالصلاة على النبي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كمان في حديث من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه ايه؟ عشرا واحنا قلنا كيفية الصلاة صلاة الله على صلاة ايه؟ على العبد. صلاة العبد صلاة عرفناها كيف يصلي على النبي إما بالصلاة الفردية أو بأي صيغة تحبها اللهم صل على رسول الله صلى على النبي اللهم صل على نبينا محمد صلى على النبي وهكذا. فكيفية صلاة الله عليه إن هو يغفر لك إيه؟ يغفر لك دمك بتصلي صلاة واحدة على النبي ربنا سبحانه وتعالى بيصلي عليك ايه؟ 10. طب ليه 10؟ ليش معنى رقم 10؟ ما تشغلش بالك، بس ده دليل على ايه؟ على ربنا كريم، ربنا سبحانه وتعالى كريم. شوف انت بتعطي من وقتك الصلاة على النبي، فربنا بيكرمك بايه؟ بمثلها بل اكثر منها بعشر مرات وهكذا. ويجي من نفسي بهذا الرجل اللي بيجي يكسر هذا الرجل صلى الله عليه وسلم، هذا على ربع صلاتي عليه. قال لو زدت ايه؟ ده يقول له خير، لو زدت ايه؟ فيكون افضل. فالراجل ايه يقول له؟ طيب ثلث صلاتي. فيقول له خير. طب ثلثي صلاتي؟ فيقول له ايه؟ خير، لو زدت ويزدت اقل عن كل صلاتي عليه. يعني انت لو عملت كده بس في طول اليوم، طبعا باستثناء الفرائض الأفكار اللي هي مقطعية مثلا، أو السنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المساء والصلاة عن الصلاة والصلاة دخول المسجد والخروج من المسجد والصلاة دخول الصلاة والخروج من الصلاة، كل هذا له إيه وقته، كل هذا له إيه وقته. بخلاف هذه الأفكار كلها جميعا قعدت تقول الله صلى على رسول الله وقعدت تقول كده يعني إن الرب يعمل ذلك، أجعل كل صلاتي عليه كلها عليه. قال إيه؟ يدعو الله الى المنى، يعني ده يبقى شيء خير وجميل ان انت تصلي على رسول الله لو انت حزين او مكروه او مهموم او اي شيء تقدر الله سبحانه وتعالى يدعو ليه هذا الشيء. نسال بقى الاسئله، نسال. طيب انت كنت بتصلي على رسول الله، عايزين حاجه منك. لو انت قلت هذه الجمله، ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك في كل ايه؟ فرض من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حسنة. الله يرضى عليك. دايما عندي كده آية قول الله عز وجل: الله مرضى للمؤمنين والولاد والمؤمنين والعلماء الأحياء منهم والأموات. ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا في كل طرف من هؤلاء إيه؟ حسنة. شوف بقى اللي عايشين 5 مليار من المسلمين، وطبعا احنا قلنا في بعضهم اللي عايش في الدم ما بيفيدش في الإسلام، ومع ذلك أنت لما بتستكثر عنه بفضل الله عز وجل ربنا شوف ايه بكرمك ازاي. لذلك انت دايما زي ما اقول خط مستقيم، بغض النظر انت تعامل الناس بمعامله الله عز وجل مش بمعاملتك، مش بمعاملتك. يعني واحد مثلا رمى وجرب في بالك، يبقى انت ايه؟ هتروح تقول له ده بيته بس؟ لا، هتكلمه بالحسنى في نفس الوقت يسعد ومتعرفش انت بفضل الله عز وجل تشيل الزباله ديت على كلامك، وهو هيشوف فعلا كانت هيستقر او ايه ده؟ بل الاسلام واهل الاسلام ما شاء الله بفضل الله عز وجل. يبقى حضرتك كده ليك جايزه كبيره واعطيك ما شاء الله. طيب عايزين حديث ثاني. لو انت قعدت بعد صلاه الصبح حتى مطلع الشمس وكنت تذكر الله عز وجل، يكون ليك حج وعمره ثالثه ايه هو الحج دي؟ الاولاد بقى من اقصى اهل بيتك، يعني فاهمين العباره اهل بيتك اللي هم ايه؟ زوجتك. لو مثلا هم قاعدين في البيت، طب شفنا اهل دلوقتي من صلى الفجر في جماعه ثم بعدها ايه؟ قعد يعني صلى الصبح في الجماعه وقعد بقى يشكر الله في المسجد وكده، طب الاهل اللي بيتك يعملوا ايه؟ طب هم ما بيخشوا المسجد. لا، ينطبق عليهم، برضه ينطبق عليهم حتى لو بيصلوا في البيت، ما هم اصلا الصلاه عندهم ايه؟ في البيت، لان النبي عليه الصلاه والسلام الاستثناء اللي هو يروح المسجد. لو انت قعدت ليها بفضل الله، يعني روح المسجد ده حرج مفيش مشكله، بس تامل الفتن وتامل وتامل، لان فيها حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بتحس ان لو هم راحوا صلوا في المسجد زي صلاه الفجر كده بفضل الله عز وجل ايه؟ يبقى ليهم ذلك وليهم حسنات كمان. لكن اصل الصلاه دي مره في الايه؟ في البيت، يعني لو زوجها لها صلاه البيت مفيش حرج، ولو لها صلاه المسجد فكثر خير وثواب عظيم ان الله عز وجل سيأمره هذا الرجل. فالشاهد لو هي قعدت في البيت وصلت في البيت وبعد الفجر او بعد صلاه الصبح قعدت وتشكر الله دلوقتي مطلع الشمس، وبعدها صلاه ركعتين في الضحى، بعدها ثلث ساعه، وهيبقى ليها نفس الثواب؟ اه هيبقى ليها نفس الثواب. يبقى حج وعمر ايه؟ تامه. اقول قولي هذا واستغفر لكم واقوم الى صلاتكم. إِنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَإِنَّ الْبَاطِلَ لِلَّهِ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Yeah.

الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.